الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعل ديننا من خير الأديان، فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، على آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس أو هو تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على تعليق شيخنا المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. مؤلف هذا الكتاب لم تذكر المصادر ترجمة عنه وافية، وإنما ما عرف من ترجمته رحمه الله أن اسمه عمر أو طه ابن محمد البيقوني ابن فتوح أو فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. ذكر أنه توفي نحو سنة 80,000 للهجرة، أو أنه كان موجودا في هذا القرن، في القرن 11. ولم تذكر المصادر كما ذكرت لكم أكثر من هذا في ترجمته، والله أعلم. نعم، نص المنظومة شيخنا في الكتاب الذي عندي ابتدأ بنص المنظومة كاملة. نعم قال هي كذلك شيخنا. نعم، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وشيخه وطلابه والحاضرين. هذا هو أول مجلس في التعليق على تعليق الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على تعليقه النكت السنية على التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها يا شيخ الصحيح فاتح، وهو يا شيخ فاتح، يعني لو تغير يمكن المكان، لأن فيه قليل من التقطيع، والكلام واضح لكن فيه قليل من التقطيع. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله، الله يكون الصوت. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى حد، ولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يبهم. وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده، هذا في حصل فيه يعني تقطيع قليل. الله يحفظكم. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل، يعني يضبط بهذا وهذا، ولم يعني يشذ. يشذ عندي هكذا عندي بالضم، ولم يشذ هكذا عندي. كيف عندك؟ ولا غير مضبوط؟ لا مضبوطة عندنا شيخ. أنا وقرأت الله يحفظك سلمك الله على أحد ولم المشايخ، يشد أو يشد؟ ولم يشذ بضم وبفتح الشين. يمكن هذا، لكن الذي عندي هنا هكذا في الضبط، ولم يشذ أو يشذ أو يعل. يمكن أكمل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، الحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل مع الرتبة حسن قصد، والضعيف وهو أقدام كثر، أعد وكل وكل مع الرتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. أعد أعد أضيف وكل ما عن رتبة الحسن قصر. أعد وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي مرفوع، وما لتابع هو المقطوع. المسند المتصل الإسناد من عندك راويه حتى عندك ما في واو عندك؟ والمسند ما. المتصل الإسناد من نعم. والمسند المتصل الإسناد من رأيه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى والمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أن بان الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما، وبعد أن حدثني تبسما. عزيز أعد مروي أعد حنين كذاك قد كذا، حدثنيه قائما، وبعدين وبعد أن حدثني تبسما. أنا عندي أو كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. الله يحفظكم. نعم عزيز مروي اثنين وثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن عن سعيد عن كرم ومبهر. لا زال في تكتب، لا زال في تكتب. معنعن كعن سعيد عن كرم أعد ومبهر. أعد عزيز أعد عزيز مروي أعد عزيز مروي اثنين عزيز أعد أعد مروي أحسن عليكم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم، ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل ساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف طافه بما به لا ينعت. أعد أعد أعد الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة، نعم، وما وما يخالف يخالف، ما لا سكت، يخالف وما يخالف ثقة فيه الملأ. أحسن الله. وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمغلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، والقلب قلب أعد إسناد لم أعد أعد وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ فالشاذ والمقلوب، فالشاذ والمقلوب. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو اسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. أعد. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. بثقة. أحسن عليكم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وما بعلم عندك تنوين؟ نعم. أو جمع أو قصر على رواية. طيب. صلى الله عليه. قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل فني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا الفارق أعد وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق نعم متفق لفظا قل متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت أعد أبياتها أبياتها تمت بخير ختمت عندك تمت أبياتها تمت بخير ختمت أنا عندي فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت ثم بخير ختمت طيب. هي المنظومة كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله عن المصنف أنها 34 بيتا وهو قد ذكر فيها بعض أنواع الحديث ولم يذكر جميع أنواع الحديث أو لم يستقصي ذلك وإنما ذكر فيها الظاهر 32 نوعا كما سيأتي معنا. طيب المؤلف عرفناه وأن اسمه عمر أو طه البيقوني ابن محمد البيقوني وأنه كان في القرن الحادي عشر وتوفي قريبا أو نحوا من 80 و1000 للهجرة وهذا الذي يعرف في ترجمته. قبل أن نبدأ في هذا العلم أو في هذا الفن وهو مصطلح الحديث هناك 10 مبادئ يذكرها بعض أهل العلم قبل البدء في مثل هذه الفنون والمصنفات وهذه المبادئ يجمعها قول الناظم إن مبادئ كل علم 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف فكل علم يعني يشتمل على هذه العشر المسائل. أو هذه المبادئ، أولها الحد، ويقصدون بالحد، وقد ذكره الشيخ هنا حيث قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. الحد يقصدون به التعريف، ومصطلح الحديث هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ويعرف ذلك كما يذكر بعضهم بقوانين من خلالها يعرف حال الراوي والمروي، أو يعرف بها السند والمتن، صحة السند وصحة المتن. وأما الموضوع فهو يعني الموضوع الذي يتحدث فيه مصطلح الحديث هو السند والمتن، أو الذي يعنى به أهل مصطلح الحديث هو السند والمتن. وأما ثمرة هذا العلم فهي تمييز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره، أو هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها يعني من ضعف وغيره، ليتمكن صاحب الحديث أو ليتمكن صاحب المصطلح من الاستدلال بهذا الحديث أو بهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نسبته بالنسبة للعلوم الأخرى فهو لا شك أنه علم من العلوم الشريفة والتي اعتنى بها أهل العلم، وقد مر معنا أنه يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم له أبواب مختلفة تختلف عن علم أصول الفقه وعن غيره أيضا من العلوم، وهو علم لا يستغني عنه طالب العلم خاصة المشتغل بعلم الحديث. وأما فضله فلا شك أنه من أجل العلوم وأشرفها، وسبب ذلك تعلقه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. وأما واضعه فالذين وضعوا هذا الفن أو هذا العلم علم مصطلح الحديث هم الأئمة من أهل الحديث، وقد ذكر أن أول من اعتنى بجمع الأحاديث النبوية وتدوينها هو محمد بن مسلم الزهري رحمه الله من أتباع التابعين، وذلك بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما الاسم أي اسم هذا العلم فاسمه كما سمعتم علم مصطلح الحديث أو علم الحديث أو علم الحديث رواية. وأما استمداده يعني من أين استمد هذا العلم فهو مستمد من كلام الأئمة من أهل الحديث، وليس من كلام كما يقول بعضهم، ليس من كلام اللغويين ونحوهم، وإنما هو مأخوذ من كلام علماء الحديث، وبه ميزوا بين صحيح الحديث وسقيمه، بين صحيحه وضعيفه. وأما حكم تعلمه ففرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يمكن لأحد أن يعرف ثبوت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال هذا الفن، أو من خلال هذا العلم، علم مصطلح الحديث. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا العلم، وأن يبتدئ فيه بالمختصرات كما هو في هذا النظم، فهو نظم للمبتدئ في هذا العلم، علم مصطلح الحديث. وأما مسائله فهو كما مر معنا يتعلق بالإسناد وبالمتن، يتعلق بالإسناد من حيث الاتصال، من حيث الانقطاع ونحو ذلك، ويتعلق بالمتن من حيث الشذوذ والقلب ونحو ذلك أيضا. وقول الناظم، يعني المقصود الذي قال هذه الأمور العشرة، قوله والبعض بالبعض اكتفى، أي أن بعض أهل العلم اكتفى عند تعريفه لهذا العلم ببعض مسائل، ورأى أن بعضها يغني عن بعض. وقوله ومن درى الجميع، أي علم هذه المسائل وضبطها، حاز الشرف. هنا فوائد أيضا قبل البدء بهذا الدرس. أولها، ما هو الحديث، أو ما هو تعريف الحديث؟ تقدم معنا، أظنه تقدم معنا، وهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم أو صفة، هذا هو الحديث، أي الحديث النبوي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسند هم رواة هذا المتن، رواة متن الحديث، الذين نقلوا هذا الحديث. مثال ذلك قال بعض المصنفين حدثنا أبو عامر العقدي، هذا عند مسلم، قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يسمى السند، يعني سند الحديث، وهم الرواة الذين نقلوا هذا الحديث، نقله المتأخر عن المتقدم حتى وصلوا إلى الصحابي الذي نقل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتن المراد به ما انتهى إليه السند، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة في الحديث، هذا يسمى متن. وسلسلة الرواة السابقين يسمون، أو يسمى هذا بالسند. إذن عرفنا الفرق بين السند والمتن. وهناك المسند والمسند، المسند بالفتح اسم فاعل، وقالوا له ثلاث تعريفات. قيل كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد رحمه الله، فإنه رتب كتابه هذا على المسانيد، فابتدأ بمسند أبي بكر، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسند العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم ذكر بقية الأسانيد، بقية الصحابة رضي الله عنهم. هذا التعريف الأول للمسند. وقيل المسند هو الحديث المرفوع، يعني الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. مثال ذلك، قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني نافع، حدثني ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كذا. هذا يسمى هنا سند متصل، والمراد به سلسلة الإسناد المتصلة. وأما التعريف الثالث فقيل أن المراد بالسند هو سلسلة رجال السند، والمسند بالكسر اسم فاعل، وهو من يروي الحديث بسنده، هو من يروي الحديث بسنده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية. هذا هو المسند. والمحدث، يذكر بعضهم أن المحدث هو من تضلع في علم الحديث رواية ودراية، وأن ما غاب عنه قليل، أو أن علمه بالسنة أكثر مما غاب عنه. وهذا يسمى بالمحدث. وأما الحافظ فقيل إنه هو المحدث، أو أن المراد به أو في تعريفه قالوا مرادف لتعريف المحدث، لكن عند أهل التحقيق أن الحافظ أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه كما ذكروا في كل طبقة أكثر بكثير مما يجهله. وأما لقب أمير المؤمنين في الحديث، فهذا اللقب قالوا لا بد أن يكون صاحبه ضابطا ثقة ثبتا في الجرح والتعديل، وقالوا لا يقال شخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث إلا إذا اجتمع فيه صفتان أو اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول سعة الحفظ والاطلاع، والوصف الثاني أن يكون ناقدا في الجرح والتعديل. وقد وصف به بعض كما وصفوا به كذلك وصف به ما أظن البخاري قبل ذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله. وكل السنة كما سيأتي الله فيها الثلاثيات، وهذه التي أشار إليها المصنف بقوله: وكل ما قلت رجاله على، وضده وضده ذاك الذي قد نزل. فالثلاثيات هذه من أعالي الأسانيد، وكذلك الرباعيات والثلاثيات موجودة في صحيح البخاري، قد روى جمعا من الثلاثيات. والرباعيات توجد في سنن أبي داود، كذلك في سنن ابن ماجه. ومسلم ليس فيه إلا الرباعيات. والترمذي ليس فيه غير حديث واحد رباعي. والثلاثيات التي في سنن ابن ماجه أسانيدها ضعيفة، والله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الأثر والخبر وعلاقتهما بالحديث النبوي، يعني الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا نؤجله للدرس القادم، لأن عندنا محاضرة بعد دقيقتين أو ثلاث. نؤجل هذا للدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا أدري على أي قناة يا شيخ فاتح. الشيخ فاتح معنا أو خرج؟ الله يبارك فيك. معك شيخ، أنا معك.